بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الثالثة من ثمار التزكية، وهي التوكل على الله. وقد عرفنا في الحلقة السابقة الأسس التي يقوم عليها التوكل، وهي معرفة الله، توحيد الله، رعاية الله، عناية الله، وما يثمر ذلك من الثقة بالله سبحانه وتعالى. كذلك يعني من الأمور المرتبطة بالتوكل علاقة التوكل بالحركة، لأن هناك من يتوهم لا يفرق بين التوكل والتواكل. ولهذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قال بعضهم لرسول الله يعني في ناقته، قال أعقلها أو أتركها من دون توكل، يعني أتوكل، قال أعقلها وتوكل، يعني التوكل لا يحول بينك وبين أن تعقل ناقتك، يعني هذا لا يحول، لأن التوكل هو ثقة بالله سبحانه وتعالى، أن تمارس الأسباب وتوكل على الله، احمل زادك وتوكل على الله تعالى. التوكل ليس معنى ذلك أن ننتظر الخوارق، لا، الخوارق الحسية، يعني كما ذكرنا ما وقع في التاريخ الإسلامي ممن تصوروا أن التوكل على الله أن يسيروا في المفازات الطويلة من دون أن يحملوا زادا ومن دون أن يطلبوا مددا، ليس كذلك، يعني هذا منافي، لأن الله تعالى وضع قوانين. التوكل لا ينافي الحكمة ولا ينافي الأخذ بالأسباب، بل هو يدعو إلى ذلك، يدعو إلى الحركة. ولذلك نلاحظ السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يتحدث عن علاقة التوكل بهذا الجانب، بالحركة. التوكل لا ينافي الحركة، بل هو يزود الحركة، يعني الحركة تكون، فالتوكل يعطيها قوة أعظم ويعطيها تأثيرا أكبر. تحدث بهذا في هذا بتفصيل عند حديثه عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع بين التوكل على الله والثقة في الله، وفي نفس الوقت يتحرك بكل الوسائل وفي كل المحال. يتحدث عن جهاد رسول الله صلى الله عليه وآله، قدم لذلك بقوله في مرحلة مكة. رسول الله طبعا الجهاد ليس فقط في المدينة، كل حياة رسول الله جهاد. يقول في مرحلة مكة بقي النبي صلى الله عليه وآله في عمله في تبليغ الرسالة 13 سنة منذ بداية حركته بالرسالة، كلها كانت جهد وكانت جهاد عظيم في سبيل الله، طبعا الجهاد بمختلف مستوياته. ثم هاجر إلى المدينة، وهناك كان عمله ينصب في تكوين مجتمع جديد، وطبعا هذا يحتاج إلى جهد كبير، ولكن مع كل ذلك، مع عمله هذا، مع جهوده، كان لا يزال يواجه صعوبات في كل المراحل في مكة وفي المدينة. ثم ذكر التحديات الكثيرة التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في المدينة المنورة، فقال كانت تسود الناس في شتى المجتمعات العربية المخاوف وعدم الاطمئنان من إمكانية بناء هذه الأمة وتكوينها، وقلق كبير تجاه مستقبل هذه الأمة ومستقبل هذا الدين، طبعا لأن كل المحيطين به كانوا أعداء. فالكثير من الناس عندما كانوا يلحظون حجم ومستوى التحديات المحيطة بحركة النبي صلى الله عليه وآله بالرسالة الإلهية، وكانوا يلحظون انتشار حالة التكذيب والصد من القوى المختلفة والمتنوعة في الساحة، الوثنيون من جهة، اليهود من جهة أخرى، النصارى من جهة ثالثة، البيئة كلها كانت بيئة غير مرحبة بهذا الدين، غير متقبلة لهذه الرسالة العظيمة. لو أن الآن محللين السياسيين والاستراتيجيين لقالوا هذه حركة مآلها الانتهاء ومآلها الاندثار ولا يمكن أن تنتصر، ولكنها انتصرت مع ذلك في ظرف موجز وفي فترة محدودة. ثم ذكر السيد عبد الملك أن الظروف كلها في ذلك الحين لم تكن في خدمة رسول الله، قال والظروف التي يتحرك فيها النبي صلى الله عليه وآله ظروف عصيبة، منذ بداية الدعوة لم يكن يعتمد على إمكانيات مادية ضخمة أو إمكانات عسكرية، جاءت هذه الرسالة، جاء هذا الهدى يقدمه إلى الناس ويدعوهم إلى اتباعه من دون إغراءات مادية، يمتلك مثلا ثروات ضخمة على المستوى الشخصي أو على مستوى واقعه، لم يكن منذ البداية يمتلك إمكانات العسكرية الكبيرة التي يرى الناس فيها سندا لهذه الدعوة ولهذه الرسالة، فأثرت المخاوف في الكثير من الناس، وجعلت الكثير منهم إما عندما رأوا ذلك جعلت الكثير يتخاذل ولا يقبل بالالتحاق بهذه الرسالة، وإما يسلم ولكن في نفس الوقت يجد هاجس الضاغط عليه في إسلامه، يرى الريب، القلق، عدم الاطمئنان، التردد، الاضطراب، مثل ما ورد في كتب السيرة ذلك الصحابي الذي أرسل لقريش يخبرهم بأن رسول الله سيأتي لفتح مكة، ومع تحذير رسول الله قال حتى أجد عندهم أن ليس لدي خوف، كان يخاف، عدم الاطمئنان، التردد، الاضطراب، التأثر بالمخاوف والدعايات والشائعات. حتى في غزوة أحد كيف فر الكثير، لأنهم كانوا فيهم هذا الأمر، كان الوضع مخيفا وكان قلقا. في غزوة الأحزاب كيف كان الحال، يكون القلق أمام هذه التحديات. وكذلك كان الآخرون من أعداء هذه الرسالة وهذا الدين عندما يلحظون ظروف النبي صلى الله عليه وآله، إمكانات مادية بسيطة، قلة من الأنصار والأعوان، وأكثرهم من الفئة المستضعفة في المجتمع من الفقراء ممن لا يمتلكون إمكانات ضخمة، ومع القلة كانوا حتى عبئاً، يعني كان رسول الله يفكر كيف هؤلاء الفقراء كيف يطعمهم. ثم ذكر تسليم الكثير حينها بعدم إمكانية انتصار برسول الله صلى الله عليه وآله بسبب تلك الظروف الشديدة والتحديات الكثيرة، فقال ومع الظروف الصعبة ومع هذا الواقع الصعب وتأثير العادات والتقاليد ورسوخ تلك الأفكار الباطلة في أوساط المجتمع حتى أصبحت من المسلمات التي يعتقدها الناس في واقع حياتهم ويدينون بها ويلتزمون بها ويتشبثون بها، فكانت قوى الشرك وقوى الضلال وقوى الباطل المحاربة للنبي صلى الله عليه وآله ولدعوته ولرسالة الله طامعة، لأنها تحسب أنها تمتلك الأوراق الرابحة في مواجهة هذه الرسالة، لكانوا يتصورون أن لديهم القدرة على المواجهة وهذا الدين، لأنها تمتلك القوة العسكرية، تمتلك الإمكانات المادية الضخمة، تمتلك النفوذ في أوساط المجتمع والتأثير، تمتلك كذلك التأثير الإعلامي والفكري والثقافي في أوساط الناس، أفكارها هي المسلمة المنتشرة في الساحة والتي أصبحت في أكثر في كثير منها حتى على مستوى عادات وتقاليد راسخة. في هذا الوضع الصعب جميعا كان رسول الله متوكلا على ربه، يعني كان واثقا من ربه سبحانه وتعالى، لم يخضع، لم يلن، لم يستسلم، لم يساوم، لم يداهن. يقول أمام كل هذه الصعوبات وكل هذه التحديات كان النبي صلى الله عليه وآله يتحرك واثقا بالله سبحانه وتعالى، يعني هذه السنة الحقيقية، سنة رسول الله، ثقة بالله تعالى في تلك الظروف الصعبة، يتحرك واثقا بالله سبحانه وتعالى، متوكلا على الله جل شأنه، وهو في نفس الوقت يؤمن بهذه الرسالة، يؤمن بعظمتها، يؤمن بأهميتها، يؤمن بإيجابيتها في الواقع، وقد حمل روحيتها العالية. ثم ذكر سبب تلك الثقة المطلقة بالله، فقال لأن هذا الدين العظيم يترك أثرا عظيما في نفس الإنسان، في مشاعره، يعزز فيه اليقين، الدين الحقيقي، الدين الإلهي، لا لابد أن يؤثر، يعزز اليقين، الثقة بالله سبحانه وتعالى، الاطمئنان، التوكل على الله، ينمي فيه مكارم الأخلاق، ينمي فيه الروحية والمعنوية العالية. والنبي صلى الله عليه وآله هو الذي حمل كل ذلك على أرقى مستوى، فلذلك كان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويثق بنصره ويعتمد عليه ويواصل كل جهوده أمام تلك الصعوبات وبقوة، قوة في الموقف، قوة في الثبات، قوة في الصمود، عدم تأثر بكل تلك الضغوط. ولذلك وصل الأعداء معه في ضغوطهم وفي استهدافهم إلى مراحل خطيرة. ثم ذكر قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، طبعا هذا نموذج مما كان التحديات التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول فهذه التحديات الكبيرة التي كانت قائمة في الساحة لم تثن النبي صلى الله عليه وآله، ولم تضعف من عزمه، ولم تدفعه إلى التراجع، ولم تحد أو تضعف من عزمه وتوجهه ونشاطه، يعني هذا مثال التوكل في أكمل صورة، بل كان يتحرك بكل جد وبكل اهتمام وبكل مسؤولية، فجهوده في المدينة بدأت ثمارها وبدأت النتائج الإيجابية تتحقق في تكوين هذه الأمة. ولذلك الذي يقرأ القرآن الكريم يجد أن ذلك الانتصار، ذلك أن هذا نموذج. الكثير عندما يذكر التوكل على الله يكتفي بموسى عليه السلام كيف رمى أو ضرب البحر بعصا. رسول الله في حياته كلها كانت هذه كلها نماذج أيضا، كلها نماذج. كل الأنبياء عليهم السلام متوكلون على الله سبحانه وتعالى، ومروا بتحديات لا تقل خطورة وواجهوها بالتوكل على الله. يقول وبدأت النتائج الإيجابية تتحقق في تكوين هذه الأمة التي تحمل هذه الرسالة وتتمسك بهذا الدين، والذي هو دين الفطرة ودين الحق. كل ما فيه من أسس، من مبادئ، من تشريعات هي حق، هي منسجمة مع الفطرة البشرية. ثم ذكر عدم اكتفاء رسول الله صلى الله عليه وآله بالتوكل بمفهومه البسيط، يعني ومن غير إعداد واتخاذ الأسباب. لا، التوكل الحقيقي هو الذي يدعونا إلى استعمال كل الأسباب. يقول فهذا الدين العظيم بحركة رسول الله صلى الله عليه وآله الذي جسد فيها قيم هذا الدين، مبادئ الدين، عظمة هذا الدين، وامتلك بهداية الله عز وجل وبالتربية والإعداد الإلهي له، امتلك المقومات العملية الراقية جدا، امتلك الحكمة. طبعا هذه كلها إعداد. امتلك الحكمة، امتلك الرشد، امتلك قوة البيان، وهو في أخلاقه على نحو عظيم جدا لا مثيل له في الواقع البشري. فكان يتحرك وهو يمتلك هذه العناصر المهمة. طبعا هذه أهم من كل العناصر المادية: الحكمة، الرشد، البيان، العقلانية، الأخلاق، كل هذه أساسية في التحرك. فكان يتحرك وهو يمتلك هذه العناصر المهمة التي هي في مقابل تلك التحديات، هي عناصر قوة. فهو في مقابل أنه لم يمتلك الإمكانات المادية الضخمة كان يمتلك الأخلاق، فبما رحمة من الله لنت لهم. امتلك الحق، امتلك قيم الإسلام، امتلك تلك الروحية العالية، امتلك الإيمان والثقة بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. امتلك هذه الرسالة التي تنسجم مع الفطرة والتي تمثل حلا فعليا لواقع البشرية. فإنما البشرية كانت بحاجة إلى نموذج يبتني ثم يقدم في واقع حياته، في سلوك حياة هذا الدين. طبعا هذه كلها كانت إمكانات، وهي لا تزال موجودة عند المسلمين. الأخلاق عند الإسلامية لا يوجد مثلها في كل العالم. القيم الإسلامية، العدالة الإسلامية، كلها موجودة عند المسلمين. وبالتالي المسلمون يمتلكون من القوة ما لا يمتلك غيرهم. فلذلك إذا غيرهم لديهم ما يسمى بالقوى المادية، فهي لا تساوي شيئا أمام تلك القوى المعنوية التي في إمكان المسلمين لو وظفوها أن ينتصروا في كل مجال، ولكن يحتقرونها نتيجة عدم التوكل على الله، عدم الثقة في الله تعالى. ثم ذكر العناد الشديد الذي واجهه رسول الله صلى الله عليه وآله ومع ذلك لم يؤثر فيه. فقال فرسول الله صلى الله عليه وآله تحرك في وسط تلك المخاوف التي كانت سائدة، كانت المعاناة من الاستضعاف، كانت الضغوط المؤثرة في كثير من الناس، هي الحالة المنتشرة والسائدة. ولذلك بلغ عناد الأعداء وبلغ مكرهم في محاربة هذا الدين إلى ما قدم القرآن الكريم الكثير من الصور عنه في عنادهم، الكثير من المظاهر ذلك العناد الشديد. مثلا في عنادهم يقدم لنا القرآن الكريم ما وصلوا إليه في مستوى عنادهم العجيب. الله تعالى يقول وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، يعني في الأصل يقول توب علينا واهدنا، يقول لا، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إلى هذا المستوى من العناد، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. كانوا وصلوا إلى هذا المستوى من العناد الذي يطلبون فيه إن كان ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله هو الحق أن يمطر عليهم حجارة من السماء ويبيدهم ويقضي عليهم. فهم يعبرون بهذا العناد عن عدم استعدادهم نهائيا لتقبل هذه الرسالة. لم يصل الأمر فقط إلى هذا المستوى، وإنما اتجهوا إلى محاربتها، إلى منعها، إلى عدم السماح للناس بالإيمان بها والالتفاف حولها. واتجهوا بالمؤامرة إلى شخص النبي صلى الله عليه وآله. رسول الله في حياته جميعا كان معرضا لهذا الأمر، استهداف، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وبالتالي كل هذه التحديات لم تثني رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يتحرك في كل المجالات وبكل قوة، معتمدا على الله، واثقا بالله تعالى. ولذلك كان انتصاره بسبب هذا التوكل، بسبب هذه الإنابة، بسبب هذا التسليم والتفويض لله تعالى. وكما حصل النصر للمسلمين، وكما حصل في أول الأمر في عهد رسول الله، يمكن أن يحصل في كل العصور عندما يثقون في الله ويسلمون لله ويفوضون لله ويتوكلون على الله. والحمد لله رب العالمين.